قال الإمام مالك: باب ما جاء في عذاب العامة بعمل الخاصة. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر الخبث. هذا الباب الجديد ما جاء في عذاب العامة بعمل الخاص. العامة عموم الناس، والخاصة بعض الأفراد. وجاء مالك رحمه الله بحديث قال عن أم سلمة، وبعضهم يرويه عن زينب بنت جحش وغير ذلك. ومهما يكن صحابي الحديث فلا تعارض ولا يرد على الحديث فيما يتعلق بالإسناد ولا بالمعنى ولا قوة ولا ضعف. فكل روايات الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع القبول. تسأل أم سلمة: أنهلك وفينا الصالحون؟ موجب هذا السؤال جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ذات ليلة ثم قال: ماذا أنزل من الشر؟ فتح من يأجوج ومأجوج، أو من سد يأجوج ومأجوج، هكذا، وحلق بإصبعه الإبهام والسبابة. ثم قال: أيقظوا صواحبات الحجر، إلى غير ذلك. وجاء عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه يخسف بجيش صفته كذا. فقالت أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، كيف يخسف بهم وفيهم من ليس منهم؟ في يوم الذي تبع الجيش ببيع وشراء وتبعه رفقة الطريق. قال: نعم، يخسف بهم ويبعث كل على نيته. وهنا يربط بعض العلماء هذا السؤال: أنهلك وفينا الصالحون؟ أولا تساؤلها: ما علاقة الصالحين بعدم الهلاك؟ يعطينا فكرة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها تعتقد أن وجود الصالحين مانع من عذاب الأمة، وهذا صحيح. وقد جاء في بعض الأخبار وإن كانت ضعيفة: لولا بهائم إيش رتع وأطفال رضع وكذا لصب عليكم البلاء صب، البلاء صب. وهنا يقول بعض العلماء إن أم سلمة لما سمعت الخسف بالجيش وسمعت هلاك الناس وكانت تقرأ قوله سبحانه: وما كان الله معذبهم وإيش وأنت فيهم، أخذت بأن الله رفع العذاب عن الأمة بوجود الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم. وهذه سنة الله في الأمم. إذا أراد الله أن يهلك أمة ينجي نبيها ويأمره بالهجرة عن قومه، وما أخذ نبي مع أمته أبدا. والله سبحانه وتعالى أخذ الأمم بذنوبهم، ولكن هذه الأمة رحمها الله ومنع عنها الخسف ومنع عنها الزلازل، وبين سبحانه وتعالى أن من بعض عوامل عدم أخذهم وجود النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا وهم يستغفرون. فهنا قالت من اجتهادها رضي الله تعالى عنه: إذا كان الله حفظ الأمة من العذاب والإهلاك بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يا ترى يستمر هذا الضمان او هذا الامان بعد رسول الله بوجود الصالحين؟ لان الصالحين على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سألت لهذا السبب: انهلك او انهلك وفينا الصالحون؟ فعلى هذا يكون استفسارها ما بين الاحاديث والآية الكريمة. وهنا يجيبها الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا قال لها؟ أنا أهلك وفينا الصالحون. قال إيش؟ نعم إذا كثر الخبث. نعم جواب على سؤالها. ثم علل صلوات الله وسلامه عليه، إذا كثر الخبث في الناس، وكيف يكثر الخبث؟ هنا تدرج، وقضية تسلم إلى قضية أخرى. الواجب على الأمة الإسلامية، ولتكن منكم أمة إيش؟ أمر بإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل جعل نفر بعض الأمة إلى التعلم لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم قسيما للجهاد في سبيل الله. وما كان إيش؟ ينفروا إيش؟ كافة. فلولا نفر من كل إيش؟ منهم إيه؟ طائفة لأي شيء؟ ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. إذن الأمر بالمعروف، التفقه في الدين، وإنذار القوم، وتعليم العامة على أيدي نفر من كل طائفة، قسيم النفر إلى الجهاد في سبيل الله. لماذا؟ لأن الجهاد في سبيل الله تمكين للدين في الأرض، وإعلاء لكلمة الله، وإدخال الأمم في الدين أفواجا. والأمر بالمعروف إبقاء على هذا الدين. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أقوى عوامل صيانة الدين في الأمة. فإذا تركت الأمة الجهاد سلط الله عليها عدوا لا ينزعه عنها حتى يرجع إلى دينهم. وإذا تركوا الجهاد الثاني في طلب العلم وفي تغيير المنكر وفي الأمر بالمعروف جاءهم الويلات، عذبهم الله جميعا. طيب كيف حال الذين التائب والعابد والطفل والمرأة والصغير والكبير الذي لم يجرح سيئا؟ ده بالخبث من أهله. والآخرون ما ذنبهم؟ قلنا لأنهم مفرطون. أنت إذا رأيت إنسان يأتي بعتلة ويكسر باب ويأخذ ما فيه في حج وروح، وانت تقولها اذهب في أمان الله، مشارك له أم لا؟ الشاعر الأول يقول: السامع الذم شريك لقائله، ومطعم المأكول شريك الآكل. فإذا ظهر الخبث، وأي نوع هو الخبث؟ بعضهم يقول على عمومه، سواء كان في الأعراض أو في الأموال أو في الدماء أو في الأخلاق أو في أي شيء، كل خبيث. وبعضهم يقول الخبث هنا عام أريد به خاص، وهو فاحشة الزنا. ولكن كما يقولون أحاديث الوعيد إمرارها وتعميمها أولى. ونحن نشاهد أيها الإخوة ما جاء في الأحاديث الأخرى، ما منع قوم الزكاة إلا إيش؟ أخذوا بالسنة. وما ظهر الربا في قوم إلا إيش؟ هناك منعوا القطرة من السماء، وهنا أخذوا بالسنة. وما فشل إيش؟ الزنا في قوم إلا ظهرت فيهم الأمراض والتي لم تكن في الأمم من قبلهم. هذه الإيدز اللي دعا بالتنة وإيش؟ ولوخ العالم للفاحشة. وهكذا حينما يمنع الله القطر من السماء أو يأخذ الأمة بالسنين والقحط، هل خص الذين يمنعون الزكاة فقط، أو حتى الفقراء أصحاب الزكاة، وحتى الأغنياء الذين يزكون؟ وإذا فشت الأمراض لم تكن قاصرة في علبة لأصحابها، بردت تتفلت وتجري وتسري، دغينا أو لم ندري. إذن لحديث إذا كثر الخبث، لو كان في جماعة أطهار ومحافظين على النظافة والطهارة مهما كان، ولكن الطرقات كلها مليئة بالخبث، ها هل يستطيع هذا المحافظ الطيب النظيف ان يمشي سليم؟ يقدر يمشي سليم؟ ما يقدر، لان الطريق كله خبل. واذا كان الطريق كله شوك ماذا تفعل؟ اذا ظهر الخبل مجرد ظهور، لا، مقتضى ذلك لازم ظهوره ولم يغير. اما اذا وجد من يغيره فهناك السلامة. واذا ظهر ولم يغير، الان يا اخوان والله عجيبة، هيئة الصحة العالمية اذا سمعت بوباء ساري في اي بلد اهتمت له وارسلت بعثات وارسلت مندوبين عن مدى انتشار هذا الوباء في اي بلد من العالم، يخافون، لانه اذا ظهر في بقعة انتشر. وسبحان الله، اذا باض وفرخ مرض نفسي او مرض قلبي او مرض في الدين لا يهتم احد لذلك. ايهما اشد فتكا في الامة؟ رسول الله اقول حلقة الشعر ولكن حلقة الدين، الخلاف والفرقة بين المسلمين. ما هي تحلق الشعر فهي الحالقة، ولكن تحلق الدين، لانه اذا وقعت الفرقة وقع الخصام، وقع القتال، اريقت الدماء، انتهكت الاعراض، تعطلت الاقتصاديات، ضاع المال، اصبحت الامة لا شيء. فاذا كثر الخبث ولم يغير يهلك الجميع. ولدينا النموذج كذب تمود بتغواها اذ انبعث ايش اشقاها، فقال رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها. جميع اهل مدينة مدائن صالح عقروا الناقة ولا اذا انبعث اشقاها واحد ولا؟ خل الاسم، ما يهمنا باسمه، لكن القرآن يقول اذ انبعث اشقاها، معناها ايش؟ فخلهم رسول ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. هو ذنبهم جميعا ولا ذنب اشقاها؟ ها؟ الذنب ذنبين يا جماعة، ذنب اشقاها. ولماذا دمدم عليهم ربهم بذنبهم؟ بقاش بذنبه. يقول العلماء لانهم علموا او سمعوا ولم يمنعوه ولم يدافعوا عنها ولم يردعوه عن ذلك، اذا هم مشاركون. وهذا والله يخيف يا اخوان. اذا على الامة جميعا ان تقوم بواجبها، لان الله حملها مسؤولية الحفاظ على ذاتها. والأمة إذا لم يغير فيها المنكر ضاعت. هذا كان هذا الشاعر المتأخر شوقي يقول إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم إيش؟ ذهبوا لمجرد ضياع الأخلاق، ذهبوا. وفعلا لأن الدين أخلاق، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والخبث من الأخلاق؟ نعم، الاخلاق الذميمة والاخلاق السيئة، وليس من مكارم الاخلاق. فهذا الحديث ايها الاخوة يحرك في كل مسلم الاحساس بالمسؤولية. وليس معنى هذا ان نأخذ دبوس ونفتش عن عيوب الناس من اجل ان نأمر ولنا، لا، بل اذا ظهر اذا كثر. اما ما دام خفية فما سلمت امة في حياتها من منكر خفي. وكلنا يعلم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم اقيمت الحدود، حدود الشرب وحدود الزنا وحدود وقصاص القتل والسرقة، كل ذلك حدث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهرهم. اذا ما في امة من الملائكة تمشي في الارض، البشر موجودين والخطأ موجود، لولا انكم تذنبون وتستغفرون لذهب الله بكم وجاء بأمة تذنب وتستغفر فيغفر لها. اذا العبرة ليس بعدم الذنب، لا، العبرة بان من اذنب فليستتر وليبادر بالتوبة، كما جاء من اصيب او اصاب من هذه او الم بشيء من هذه القاذورات فليستر بستر الله، فليستر بستر الله، فان ابدلنا صفحته اخذناه بها. وما دام الخبث خفيا او لم يظهر لسه الامه بخير، اما اذا فشى معناها عامل المقاومة، عامل الصيانة، عامل التغيير، عامل المحافظة منعدم، يبقى أمة ما تستحقش الحياة. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم إذا كثر الخبث. ونسأل الله ألا يرينا ذلك اليوم. لقد جاءت أخبار في الملاحم عجيبة فيما ذكر صلى الله عليه وسلم، تقول لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، ويأتي صفات فيما يتعلق بعمل الجنس في الطرقات وفي المحارم وفي إلى آخره. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وأحب يا أخوان أن ننبه، كلمة نهلك ليس معنى أن تفتح الأرض وتبتلع الناس، وليس معنى أن تأتي زلازل وتدمر أو تنزل صواعق وتحرق. من تأمل حال العالم وتأمل منهج حياتهم والقلق والاضطراب الذي يكتنف نفوسهم يحكم عليهم بالهلاك. إذن ليس بلازم أن يكون الهلاك بظهور الخبث هو تدمير الأمة هو هلاكها، لا والله، قد يكون هلاكا معنويا قبل أن يأتي الهلاك الحسي. وقد يكون في هذا، ماذا نقول، يقول بعض الناس ان بعض الافراد الذين يقدمون على الانتحار فبعضهم قد ينقذ. لماذا؟ يقول لم اجد نفسي، ضايع، لا اعلم لماذا انا موجود. فهؤلاء الذين لحقهم الضياع في انفسهم وهلك. ويوجب على كل مسلم ان يتنبه وان يستعد ويجدد نشاطه للامر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف. ولتكن القاعدة او الشعار ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. نعم. ومن هنا يا اخوان ايضا يعني الحديث يجر بعضه كما يقولون، اذا وجد عوامل الصيانة وبدايتها او قمتها الامام العادل الذي يقيم حدود الله والذي يحيي تعاليم كتاب الله او يعيش في ظله كما تقدم في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، الإمام العادل. ففي عدالة هذا الإمام تمكين للأمر بالمعروف ودحض للخبث فلا يتركه يظهر. وهكذا إقامة الحدود كما جاء في عدل ساعة خير من عبادة 40 سنة عدل، لأنه يرفع الظلم والظلم ظلمات يوم القيامة. إذن كل ما امكن للامة من القمة الى القاعدة من فعل الخير ومن المحاربة للخبيث يكون ضمانا وسلاما للامة. ومن اعظم صور البيان والتمثيل النبوي الكريم تمثيل العالم كله في مثال واضح بين يدركه كل انسان، مثل القائم على حدود الله والمنتهك لحرمات الله في المجتمع. ما هما المثل؟ جاء في اي شيء؟ كقوم استهموا على سفينة. استهموا يعني عملوا السهام، ان حنركب في سفينة والعدد 50 نفر والسفينة ما تحملش في سطح واحد 50 25، اذا 25 فوق و25 تحت. استهموا على سفينة فكان قوم في اعلاها وقوم في اسفلها. شوف التصوير وشوف المناسبة. الناس في الحياة سفينة، سفينة تدور بالمحيطات وتقف عند كل ميناء تنزل قوما وتأخذ اخرين. كل مولود يولد جاء أخذت السفينة على ميناء جديد، وكل ميت يموت تنزله على ميناء جديد، وهكذا السفينة في محيط الحياة إلى أن تقف عن السير. كقوم استهموا على سفينة فكان قوم في أعلاها وأصاب قوم أدناها. مشت السفينة وبحمد الله وماشى في أمان الله، إلا أن القوم الذين في أسفلها، ما أدرك بغباوة ولا بعدم إدراك ولا بأي شيء وبجهالة، حينما يخرجون يريدون الماء من البحر أو من النهر ماذا يفعلون؟ يطلعون إلى إيش؟ أصحاب السطح اللي فوق، ويدلون إناءهم يأخذون الماء وينزلون إلى أسفل. فقالوا في أنفسهم لقد آذينا من فوقنا من أجل الماء، دعونا نخرق خرقا صغيرا في السفينة نأخذ به الماء ولا نؤذي من فوقنا. شفتم هذه الفكرة؟ أعتقد الشيطان يمكن ما يفكر فيها، ولكن خطرت على بالهم. تصوير، تصوير نبوي كريم. فإن تركوهم وما أرادوا، ايش تكون النتيجة؟ هلكوا وهلكوا جميعا. طب اللي فوق ما خرجوا سفينة، واللي فوق ما عملوا شيء، ولكن تركوا. وإن منعوهم وأخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. يبقى تيجي تقولها تبغى تخرج السفينة من تحت، ويجي اللي فوق ويقول لك قل أنا حر في ملكي، هل له حق في هذا؟ ليس له حق في ذلك. وقد بوب الفقهاء في حقوق الجار وقالوا ليس للجار أن يفعل في ملكه ما يؤذي جاره. شفت كيف يا جماعة؟ ملكك كنت حر فيه، يقول لك لا تؤذي جارك. ومثلوا بعدة أمثلة. إذا كان عندك دار كبيرة جد عملتها مدبغة، الجلد فيها بعفن، وتأتي بكذا، الجار ماذا يفعل بهذه المدبغة؟ يتأذى ولا ايش يصير؟ ليس لك حق. جيت وجعلت فيها مصنع ومدقة تدق الهز الجدار، ليس لك حق. جيت وعنده بالوعة وعنده بئر، فحفرت بئرا في دارك سحب ماء بئره، عليك ان ترد تطمد بئرك لانك معتدي. حفرت بيارة فذا تسرب ماء بيارتك الى بئر جارك الذي يشرب منه وافسد عليه الماء، تسد بلاعتك وتحولها بعيدا الى هذا الحد. بل هناك المحافظة على الشعور، مش بس الاذية. لا يؤذي احدكم بقدر قدره. يعني طبخت وطلعت الريحة، توم والكزبرة والبقدونس ولا كذا، هناك ربع جار يشم الريحة وجيعان، تاكل وتشبع ونكه وجيعان تؤذيه. واذا اشترى احدكم فاكهة لاولاده فليدخلهم بيته ولا يسمح لهم بالخروج في الشارع فيؤذي اولاد الجيران الا ان كان سيحذيهم منها. الى هذا الحد تحافظ على، يعني ليس لك ان تصنع في ملكك ما تؤذي جارك. اذا كنا شركاء في سفينة وسبناهم على كيفه، او جاءنا منعهم يقول لا احنا استهمنا، بدك حصتكم، هذه حصتنا نحر فيها، لا لم تستقلوا بها، لان الكل مشترك وكلنا في بطن السفينة، بس احنا اختصينا في السكنة فقط، اما الارتفاق اما الانتفاع اما السفر فهي سفينة واحدة. وهكذا ينبغي على الامة ان تتعاون وان تتضامن، والفرد في الدنيا ليس وحده بل هو مع غيره، فيجب ان يحافظ على حق الاخرين، ويتعاون الجميع كما امر سبحانه، وتعاونوا على البر والتقوى، والله تعالى اعلم.